محمد الله رب العالمين، حمد عباده الشاكرين الذاكرين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين. اما بعد، كنت اود ان نختم سلسلة هذه الدروس بغزوة من الغزوات اليوم، ولكن ان كنا من اهل الدنيا نؤجل تكملة الغزوات باذن الله رب العالمين. ان كنا من اهل الدنيا، ان كان هناك في قدر الله عز وجل بقية من العمر، ان نعود اليكم مرة اخرى ان شاء الله لنكمل مسيرتنا مع غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن موضوع يلح علي من يوم الجمعة، مما اراه حبا جارفا في قلوب اخوتي واخواتي المسلمين والمسلمات، ولما لمسته يقينا في هذه القلوب المؤمنة التقية الطاهرة التي لا ازكيها على الله واحسبها كذلك، وادعو الله عز وجل ان يجمعني واياهم في مقعد صدق عند مريخ المختبر. هذه المحبة الإلهية التي لو أنفق الإنسان ملء الأرض ذهبا ما جلب إليه حبا من قلب مسلم، ولكن أن يحب المسلم أخاه لا يحبه إلا لله، فهذه نعمة من نعم الله علينا جميعا، نسأل الله أن يجعلها خالصة لوجهه الكريم. يعني أود أن نتحدث في هذه الجلسة إن شاء الله عن أعلى درجات أو من أعلى درجات القرب من الله وإلى الله عز وجل، هي الحب في الله والبغض في الله. اللهم اجعلنا نحب بحبك من أحببت، ونعادي بعداوتك من عاديت يا رب العالمين. الحب في الله موضوع مهم، لأنه ربما لا يشعر به الذين لا يرتادون المساجد، وهم يخطئون في حقنا جميعا كرواد مساجد. هم بصين علينا بصة نظرة من داخل انفسهم، هم يكره الواحد منهم اخاه، ويتمنى ان يزول المدير اللي فوق دماغه عشان هو يتولى مكانه، والوزير مثلا يعني هو يتمنى، او وكيل اول الوزارة يتمنى الوزير يروح بداية عشان هو يتولى امر الوزارة من بعده، ورئيس القسم يتمنى ان رئيس القسم الراجل اللي تحتيه يمهم باي وسيلة يتشال عشان هو يعين مكانه. لان المسألة عندما تحكمها الدنيا تصير هذه النظرة الضيقة، تبص على بتوع الجوامع نفس النظرة، يقولك هما بيحبوا بعض، لازم في حاجة، لازم في حاجة، يا بيوزعوا عليهم فلوس، وشايفين الغلب يعني بينط من العينين اهو سبحان الله، والرضا، بس هو مش شايف الرضا، هو لا يرى الرضا، لان الرضا لو علمه لجاء فصارعنا على مكان، ولكن عشان هو ما يدركش مسألة الرضا، فهو معتبرنا جماعة يعني مجموعة من المجانين وغير العقلاء والحمقى والمغفلين، قاعدين زائين رحم وتعبين رحم، وقاعدين في حتة في جامع سبحان الله يدوسوا على بعض ويضايقوا بعض، فبتصور كده. وفي الاخر خالص هو ايمانا افضل من الذين يصلون بالمسجد، لانه في عرفه ان الدين مصطلى ورسول، المهم ان نعمل بعض كويس، ده في حده هو. فينظر الينا هذه النظرة، فهو لن يتفق ابدا ان هؤلاء يحب بعضهم بعضا في الله كما كان الصحابة ايام رسول الله. هو معرفش دي، لم يقل له احد عن الاثرة والايثار، الفرق بين دي ودي، محدش قال له ان ازاي كان علي رضي الله عنه عندما يرى ابا بكر قادم الى المجلس فيقوم علي ليصبح المكان لابي بكر، يفضل ابو بكر اللي يقعد مكانه وهو فيتبسم الحبيب صلى الله عليه وسلم ويقول يا علي لا يعرف الفضل لاهل الفضل الا ذو الفضل، يعني ما يعرفش الفضل والمكانة لأهل الفضل إلا أصحاب الفضل. ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم حتى في حوارهم كان التحاور والنقاش في الجلسات الخاصة حوار راقي، حوار راقي جدا، من أرقى أنواع الحوارات. يفتح الرسول باله صلى الله عليه وسلم، وأنا أعيب على كل مسلم في أن ينطق لفظ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مجردا من إما أن يقول رسول الله أو سيدنا رسول الله أو سيدنا محمد. يتقول يعني سيدنا محمد ماشي. مهم جدا الكلام ده ليه؟ لأن الله ينهانا لا تجعلوا دعاء الرسول ها بلا كدعاء بعضكم ايه بعض، ما تجعلوش دعاء الرسول بينكم ها كدعاء بعض. يعني مثلا انت تنادي يا محمود مثلا تزميلك موظف صحبك او شغال عندك او انت شغال معاه، يا مصطفى هل يجوز ان تقول محمد كده بدون رسالة او بدون تسجيل الا في الصلاة؟ فلا سيد مع الله. دي قاعدة بقى يعني اخوانا الدراويش ما يفعلوش. ليه؟ لانه قال وامرنا صلوا كما رأيتموني اصلي. فكأن الحبيب المصطفى بيصلي قدامنا، فكيف كان يقرأ التشهد صلى الله عليه وسلم؟ يقول ايه بعد الشهادتين؟ اللهم صلي على ها. هو نفسه يقول ايه على مين؟ ولا هو يقول اللهم صلي على سيدنا محمد؟ يبقى هو صلوا زي ما هو زي ما كان بيصلي يصلي، اما خارج الصلاة فهو سيدنا صلى الله عليه وسلم. ولعل دي برضو مش مربط الفرس، لان الله يرضى عليه امير المؤمنين عمر قال ايه؟ ابو بكر سيدنا واعتق سيدنا. شوف الادب بقى، ابو بكر ده سيدنا وتجرسنا واعتق سيدنا اللي هو مين؟ بلال. يا خبر، شوف عمر بيقول على بلال ها سيدنا ها سبحان الله سيدنا. فتعال بقى لسيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم. وفي نقطة أخرى في الصلاة أيضا، قال الشافعي رضي الله عنه سليل آل البيت: من لم يصلي على رسول الله في التشهد، هو خالف الجمهور في الحتة دي، اللي يقول ايه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وسلم دون أن يصلي على رسول الله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، من لم يقل هذا عند الإمام الشافعي قد بطلت صلاته ويجب أن يعيدها. ده مخالف لرأي الجمهور. أصلا عارف واحد في ناس كده شغلته أحضر الدرس ده، روح بعد بكرة عند الشيخ ده، روح عايز ورقة سيدنا الشيخ، في واحد بيدق بيقول اللي ما يقولش كده صلاته بطل. الراجل يكون مالكي من بتوع المذاهب، يعني انا بقى من بتوع المذاهب، مذهبي كلام رسول الله ومذهبي هو الفقه الصحيح والرأي الاقوى. الرأي الايه الاقوى في الفقه المقارن، نشوف رأي مين اقوى. يعني انا احب ابا حنيفة وتتلمذت على فقه ابي حنيفة وحفظت كتاب الاختيار لأبي حنيفة صغيرا، ولكن هناك آراء كثيرة لأبي حنيفة من دراستي لآراء الفقهاء الثلاثة الآخرين. أود مثلا في أمور كثيرة أن يكون رأي أبي حنيفة كرأي مثلا مالك أو الشافعي أو أحمد في كثير من الأمور. يعني أنا أقول بنفسي يا ريت كان رأي أبو حنيفة من الحتة دي زي واخد بالك. ولذلك مثلا يعني أبو حنيفة رضي الله عنه في قضية ملامسة النساء أو لامستم النساء، أبو حنيفة قال إيه؟ قال الملامسة هنا هي المعاشرة. الملامسة هنا هي الإيه؟ هي المعاشرة. قال يعني يا أبو حنيفة يعني لو واحد معذرة نزل لصلاة العصر وقبل زوجته صلاة صحيحة؟ قال والله أنا عندي فعل رسول الله وكلامه، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقبل بعض نسائه ويخرج للصلاة. يرجع الفقه المقارن يرد على الإمام الأعظم لا حنيفة مش تكمل بقية القضية ولا ما وصلتكش. قالوا يا أم المؤمنين يا عائشة هل كان الرسول يقبل نساءه وهو صائم؟ قالت نعم كان يقبل نساءه أو بعض نسائه وهو صائم، ولكن أين منكم من أملك لجربه كرسول الله؟ دي تعليل بقى للإيه؟ القضية يعني دي كل ما تك نفسه زي ما زي سيدنا الحبيب. يبقى هنا بقى الجمهور يرد على مين؟ على أبي حنيفة رضي الله عنه في مسألة الملامسة. فالإمام أبو حنيفة بيقول الملامسة هنا هي المعاشرة، يعني لو إيدك مست مراتك ده بالعكس وصل الأمر إلى المسة الأجنبية دون قصد. يا سلام يا أبو حنيفة، ما كانش بيزمنه حد بيمس أجنبية بدون قصد. وما حصل أنت حصل مع الأتوبيسات وهيئة النقل العام. أبو حنيفة ما شاف 700 ولا 166 ولا 925 ولا ما شافش دي، لكن فأست فيها مما أنار الله له. يعني سبحان الله، أنت لسه بتحط إيدك على العمود تمسك نفسك أو اللي تقطع في الكرسي، ها؟ وإيدك جت على إيد. أنت من الزحمة ما خدتش بالك، لكن لما توقنت لقيت التيار الخمسة فولت بدأ يسري، بدأ سنة الشيطان يشتغل بقى. نفرض انت جاي الظهر الجمعة واشوف بقى العظمة، عظمة الاسلام، عظمة الاسلام، عظمة الفقه الاسلامي في هذه المسائل. انت بقى الظهر الجمعة الاتوبيس يدوب هينزلك من هنا والامام يطلع المنبر من هنا. هنا بقى تقول لا، تقول لك ايه ابو حنيفة في الحتة دي ريحت، واحنا نضرب ليه التعظيم؟ وقبل ما نضرب لك تعظيم بنضرب تعظيم لأبي حنيفة. ليه؟ فانت خدت هنا بمذهب الإمام أبي حنيفة في مسألة الملامسة بدون قصد، ها؟ أنها لا تنقض الوضوء. إيه الوضوء الصحيح؟ وصلاتك صحيحة. خلاص؟ طيب. نيجي لبقية الإيه؟ أو جمهور الفقهاء. قالوا لا. الملامسة يبقى الملامسة. إذا صدرت الكلمة في الكتاب أو السنة فيجب أن تؤخذ على حقيقتها ولا يصرف إلى تأويلها. يعني إيه؟ يعني الملامسة يبقى يقصد الإيه؟ الملامسة يعني اللمس، مجرد الإيه؟ اللمس. زي موسى السامري أن تقول إيه؟ لا مساس. يعني لا مساس؟ يعني أن موسى السامري يبتلى بمرض كلبي والعياذ بالله، كلما هبت الريح عليه في الصحراء لا يستطيع ولا يحتمل ان يضع انسان يده على جسده، لان هذا يؤلمه الما شديدا. وبالتالي من على شاكلة موسى السامري، يعني كل اللي يخترع للناس امورا تفسدها فهو على شاكلة موسى السامري في اختراع الايه؟ العجل. اخرج لهم ايه؟ عجلا جسدا له ايه؟ له خوار. فاللي عمل الرقص الشرقي مثلا، يعني مثلا على شاكلة موسى السامري، اللي عملوا الباليه على شاكلة موسى السامري، اللي عملوا هذه الامور التي ما انزل الله بها من سلطان بيتناقش النهارده معانا في ايه؟ عايزين يقولوا قيمة الفن التشكيلي، ما رأي الإنسان في قيمة الفن التشكيلي؟ انت عارف اللي سايب راس الموضوع مالك تدله يا عم؟ انت لما تنزل بالك وتقعد تشتم العلماء وتسخر مننا وتقول ان الناس دول عايشين في القرون الاولى وعايشين مش عارف ايه، يا سيدي دور على اللي ينفع المجتمع ويعود عليه بالنفع. وبدلا من ان تستعبي السلطه على اهل العلم وعلى الشباب المسلم، كن يعني شمعه مضيئه بدلا من ان تلعن الظلام زي ما قال الفيلسوف. اوقد شمعه لما تقعد الظلمه وحشه، الظلمه وحشه، بدل ما تقعد تقول الظلمه وحشه ولع شمعه، ما تولعش بيها حريقة. خلي بالك. فإذا مسألة الملامسة عند جمهور الفقهاء أقوى من رأي أبي حنيفة لأدلتهم الكثيرة، أو أقوى من أبي حنيفة. فده رأي، ده رأي. تيجي لرأي آخر نقول للي بيستفتي إيه؟ والله دي أيسر ودي أحوط. زي لك مراتي ربنا رزقها بشوية ذهب، الدهب ده يسوي له كده 10,000 جنيه، تعمل ايه فيه يا مولانا؟ يقول والله دهب مراتك ده بتلبسه على مدار السنه، يعني لما تيجي مناسبه تحب يعني تظهر ان عايزه تكيب سلفتها مثلا ان جوزها جايب لها وجوز التاني مش جايب لها وتضرب فيها اسفين بدون كلام عملا يعني وتقعد تهز في ايديها قدام سلفتها كده والغواز تشخلل والتاني يعني جوزها قاعد جنبها ها تروح ايه شد واحد ايه استصعاب كده يعني واخد بالك انت صوت وصوره حصر علينا واخد بالك انت الزوج عينه قاعد فاهم بس عامل اهدى يعني عامل انه مش فاهم يعني عامل مش كلام مش ليه ها مثلا عادل يشوف النشرة فهي اول ما التانية شخللت بالغوايش التانية شدت المصمصة بتاعتها دليل على يعني ايه اصحى للوس خلي بالك ها خلي بالك ابو محروس ها ابو محروس يعمل ان ايه يستعبط فيها بقى يا سلام يا سلام قاعد يسمع النشرة بقى شوف يا اخي شوف بيضربوا الناس ازاي سبحان الله في الزويلة يا ابني ايه اللي جنب الزويلة ده القضية في الزويلة اللي جنبك انت مش في الزويلة اللي على الشاشة يعني هم الراجل ايه ليس الغبي بسيد في قومه بل ان سيد قومه يتغاضى يعمل ايه النهبل يعني يعمل المعبيد يعمل انه مش فاهم هو ده السيد مش كل حته تحط مناخيرك فيها في البيت لا ابعدي عديها يعني فايه سيدك الغوايش او الراجل بيت الغوايش بتاع مراته ب 10,000 جنيه دول عليهم زكاه قول له يا سيدي والله انت عندك رايين الامام احمد يرى ان فيها زكاه وعنده حديث والجمهور يرى انه لا زكاة فيها وكلا الرأيين صحيح بس الرأي بتاع الجمهور ايسر والرأي بتاع احمد ايه احوط امرتك هي حرة تاخد بالايسر كندا تاخد بالاحوط انت ايه هي مخيرة بين الرأيين في بقى الست تحط العودة في المنشار تقول طيب ما هو الدهب بعشر تلاف جنيه ده عليه زكاة قد ايه بالسنة عليه 250 جنيه كل سنة طب انا معيش 250 جنيه طلع انت يا ابو مصطفى ابو مصطفى زعلان يقول له انا جيت كمان الذهب بطلع زكاه ماله وانت تزيني بيه وتغضيني لا اذا احنا دخلنا في مشكله فلما تيجي المشكله نقول لا لا لا خلاص عند الجمهور الفقهاء خد بالايسر مش عايزين نخرب البيت شوف عظمه الاسلام شوف كمان عظمه الفقه وفهمه ولذلك الفقه في اللغه يعني الفهم الدقيق ففي امور في الدين يجب ان ننظر اليه هذه النظره فالصحابه لما كانوا يتحاوروا كانوا يتحاوروا حوارا راقيا مش انت خدت مكاني مش انت زنقت عليا مش انت دست على رجلي مش انت مش عارف الكلام التهريجي دليل على انه ايه بدا يهتم بسفاسف الامور والله عز وجل يحب من الامور اعاليها ويكره سفسفها تعالى نتكلم عن الحب في الله والبغض في الله يعني ايه احب في الله يعني ايه ابغض في الله تعالى الاول لسيدنا الحبيب لما فتح الباب صلى الله عليه وسلم هو ده سيدنا الحبيب فتح الباب عايز ابصصك على باب تاني من الناحيه التانية جماعة سنة 557 هجرية شوف فين من كم سنة 900 سنة ولا ايه تقريبا كده ما اقرب من 900 سنة اثنين من الكفار من اهل روما جاي من ايطاليا شوف فين روما وفين المدينة ارسلوهم هناك ليسرقوا جسد الحبيب من القبر الشريف قصة معروفة في التاريخ كلكم عارفينها بس انا بذكر بها اريكم كيف ان اعداء الاسلام منذ فجر الاسلام وهم لا يريدون خيرا لنا بعد اثنين علموهم عربي كويس قوي واختاروا اثنين شكلهم يعني انت عارف الايطاليين يعني برضو يعني فيهم شبه شويه مننا يعني يختلفوا عن الدول الاسكندنافيه يعني لما تروح ايطاليا تلاقي بتاع حوض البحر الابيض المتوسط يعني برضه تلاقي الراجل الايطالي برضه زي المصري كده قريب منه شويه فهلاوي وبكاش ونصاب يعني لا مش زي المصري يعني يعني هو اصلا نصاب من الاذاعه المصري مش نصاب عافاهم الله فالاثنين دول بعتوهم عشان يسرقوا يعملوا ايه؟ علوم عربي كويس الاول. وانت تجد كل الملحقين الثقافيين اللي في السفارات الاجنبيه في الدول العربيه يجيدوا تماما اللغه العربيه. وكان السفير الامريكي السابق يتحدث العربيه كما نتحدثها نحن، بل وكان يجادل في بعض من قواعد اللغه العربيه. تشوف هو يعني ها؟ المهم خلينا هنا. فالاثنين وصلوا المدينه لابسين لبس مغربي معاهم اموال بيحضروا الى المسجد النبوي الشريف، اتأجروا بيت، يحضروا الدروس، يوزعها على فقراء المدينة. بدأوا في البيت اللي خدوه قريبا من المسجد يحفروا سرداب لكي يصلوا الى القبر الشريف لسرقة الجسد الشريف. نور الدين زنكي حاكم سوريا في هذا الوقت كان رجلا صالحا، اللي هو ابنه كان محمود نور الدين زنكي اللي كان اسمه بعد كده قطز لما اتباع، وهو الذي قاد المسلمين في في عين جالوت وانتصر على الصليبيين في هذه الموقعة عندما كان النداء واسلماه ده التاريخ الحلو بتاعنا في سنة 500. ثم الاب الصالح يرى رؤيا، شاف سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول يا نور الدين اثنان من روما قد وطئت اقدامهما المدينة المنورة ويريدون ايذائي، فأت اليه ثم اراه وجهيهما. ادي واحد وادي الثاني. شوف الناس الصالحين، الرجل قال يمكن يعني ايه، ما هو الرؤيا حق، استنى كده يومين ثلاثة، يومين ثلاثة تأتي اليه نفس الرؤيا. قال يعني طيب استخير. استخار، رأى الرسول مرة ثالثة، قال الحكاية يعني راح واخد معاه 200 من أتباعه واستشار وزيرا له صالح المروي رضي الله عنه، وكان رجلا وزيرا من الصالحين قوام الليل صائم النهار، وهبطوا الى المدينة واجتمعت وجوه المدينة لاستقبال السلطان الشامي نور الدين زنكي. وبعدين دخل وجوه الناس في المدينة يسلمون على السلطان، طبعا مرحبا بك في المدينة. قال اين طلاب العلم في المدينة؟ فين الطلب اللي بيتعلمه في مسجد الرسول، اللي بيحفظ قرآن، اللي بيتعلم حديث، اللي بيتعلم فقه؟ جابوا كل الطلاب. يبص في الوجوه مش شايف الوشين. قال دول كل ال مفيش حد تاني؟ قال في بقى اتنين يعني فالمهم قال ايه، قال طيب الطلاب دول احنا هنوزع عليهم فلوس، ادى كل واحد 100 دينار 100 دينار 100 دينار، مش حد تاني غلبان؟ قال لا ابدا، قال مش الاثنين من المغاربة يعني، بس دول يعني مش محتاجين. طب هاتهم لي. فجابوهم فلاقيهم نفس الاثنين اللي الرسول وراهم له في الرؤيا، يحاورهم يمين شمال، انتوا ما جيتوش تسلموا عليا ليه؟ اصل الحقيقه احنا لا نحتاج الى المال وقد وسع الله علينا وقد جئنا الى الحج، ولكن اردنا ان نمكث هذا العام مجاورين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. مفيش بينه. انتوا قاعدين فين؟ قالوا قاعدين هنا جنب البقيه، عايز ازوركم. تلكأوا. فاللي حوالين السلطان استغربوا، طب السلطان جاي من سوريا يزور ماشي. فراح البيت بص في الاوضه مفيش حاجه، دخل في اوضه ثانيه في اوضه ثانيه بص مفيش حاجه. الله، فدعا الله في نفسه، اللهم يسر لي مهمتي يا رب، فالهم ان يشيل الحصيره اللي تحت رجله. فشال الحصيره لقي باب، فتح الباب، دخل واحد من الجنود لقي سرداب يذهب ويكاد ان يذهب الى جوار القبر الشريف، او شكوا ان يصلوا، فضيق عليهما الخناق اعترفوا فقتلهما، ثم امر بان يصب حول القبر الشريف من على بعد الرصاص المذاب، عمل زي خندق مربع وصب فيه الرصاص المذاب، وهذا الرصاص الى يومنا هذا يحمي الجسد الشريف لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا حصل بعد كده ان هم حولوا بعض من الشيعة، ارسلوا واحد عشان ودوله 100,000 دينار عشان يسرق لهما جسد ابي بكر وجسد عمر ليقوم الشيعة باحراق الجسدين الشريفين. وطبعا راح هناك وانكشف امره، وقال القصص يعني ايه كثيرة في كتب السيرة، واللي يقرا منكم في كتب السيرة سوف اكيد انتوا حضراتكم بتقروا، انا بس بعيد على ما سمعكم حاجات انتوا عارفينها وحافظينها، بس ايه نتذكر في يوم ان ولد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. فتح الرسول الباب، مش بدنا كده، بس انا رحت الباب الثاني. تعال بقى الباب بتاع سيدنا الحبيب. وجد على الباب ابا بكر وعمر والعباس. ياه دول ثلاثه كبار قوي. وجدهم يتحدثون. وكان الصحابه من ادبهم يجوا على باب رسول الله ويفضلوا قاعدين. طيب ما يفرقوش الباب الا ان يخرج الرسول للصلاه. فيما تتحدثون؟ تتكلموا في ايه؟ انا نفسي تسال السؤال ده لاي اثنين مصريين قاعدين على باب جامع، على باب المصلحه، على باب بيسوس، في النادي، في الاستاد، فتحت، شو بيتكلموا في ايه؟ المدارس قربت والفلوس مش موجوده والبنت ما اتقبلتش ومكتب التنسيق لسه والوليه تعباني. ادخل على اي ثلاث ستات قاعدين يتكلموا، حماه بتطلع عليا وجارتي مش عارف معايا وهذا المنطق، مش حد يتكلم حاجه ثانيه. تعال الى ابي بكر وعمر والعباس. فيما تتحدثون؟ نتحدث في المعروف يا رسول الله. ممكن الرسول خلاص كملوا كلام. ولكن سيدنا الحبيب لما كان يسمع حاجه من الصحابه اما ان يقرها او ان يلغيها او ان يضيف اليها او ان يصححها. شو المعلم لما يسمع حاجه اما يقول لا الكلام ده غلط او الكلام ده فيه شيء من الخطا او الكلام ده عايز زياده او الكلام ده مظبوط. خلاص زي بالضبط لما زوجة عمر العاصية من بني مخزوم بنت عبد الله بن الأسد المخزومي، ربنا من عليها بالإسلام، قالت له عمر، قال لها نعم، قالت له سميني اسما، يعني ايه؟ قالت له اسم وحش، العاصية، وحش ولا مش وحش؟ وحش قوي، قال لها ايه رأيك بقى سميتك جميلة، حلو الاسم. هي من بني مخزوم بقى برضه الحته اللي فيها بتاعت الله. عرفت اتسميني اسما من اسماء الاماء والعبيد؟ والله لاذهبن لرسول الله ليسميني اسما. لا خلاص بقى عند الرسول انا خلاص. راحت لسيدنا الحبيب يا رسول الله من الله علي بالاسلام وان قبيلتي سمتني العاصيه وانا لا احب هذا الاسم. قال انت زوجه عمر؟ انت مرات عمر بن ايوب. قال سميناك جميله. قالت يا رسول الله جئت اشكو لك من عمر. اقول لك يعني هو سماني الاسم ده وانا مش موافقه. قل الا تدرين، بقول لها بقى عشان يديها المقام الحقيقي، الا تدرين ان قال ان الله عز وجل عند قلب عمر ولسانه. حظ على النعمه بقى. حظ على النعمه. ربنا عند قلب عمر ولسانه. يا خبر سبحان الله. ولذلك ان سيدنا رسول الله لما الرجل دخل عليه يصبك الاسمي حزن يا ستار يا رب، قال له سميناك سهلا. لا انا لا اغير اسما سماني هذه يا حبيب الرسول اللي بيسميك ده. انا يا غلبان بيجي لي واحد يقول لي انا مراتي وضعت امبارح والنبي صلى الله عليه وسلم، انا يا غلبان اللي ما يسويش يعني ذره تراب في في في في يدوسها عبد المؤمن يوحد الله رب العالمين. انا بيجي لي انا يقول لي سميني سبحان الله. ولا لما ربنا يمن على بنت من بناتنا بالاسلام ولا ولد ويقول له انا عايزك بقى تسميني اسم حلو بقى سبحان الله. طب الرسول بيقول لك لا لا لا ده حزن ده يعني صعب سميناك. لا اغير اسما. أنا زعلان ليه؟ حذرا إن شاء الله. حفيده بقى. يقول والله ما خرج الحزن من بيتنا من بعد ذلك. وزمان أهلنا في الريف إبلي وبحري لما كان راجل ما يعيشلوش ولا الست ما يعيشلهاش حد تسمي اسم غريب. مش يعني غريب يعني اسم غريب، لا تسمي اسما غريبا. غضبان. غضبان. تخيل عيل عنده يومين اسم الله عليه سميته إيه؟ غضبان. ده لسه ما اللي عرفنا انه غضبان ولا فرحان غضبان. طب ليه او اخر شحات. طب ليه هذه الاسماء؟ ليه هذه الأسباب؟ قال الحمد لله أن عاد المسلمون بفضل الله عز وجل إلى أسمائهم ومسمياتهم، وخير الأسماء ما حمد وعبد، وخير الأسماء ما كان له معنى طيبا، المعنى الطيب الكريم، بس احنا ننطقه نطقا صحيحا. لابد من نطق الأسماء نطقا صحيحا، الاسم العربي ننطقه اسم صحيح. يعني مثلا ضربت لكم أمثلة من قبل، واحد اسمه عبد الكريم، اسمه كويس جدا، اسم عبد الكريم ده اسمه طيب. لا هو للأسف في حد فاصل من عبد الكريم، ده لو قال عبد الكريم عليه ده فلاح، يقول ايه عبد الكريم اكل الدال زي ما بياكل حق الناس، اكل الحرف مش امين عليه، الحرف مش امين عليه، وكسر الكاف. عبد الكريم عبدنا سبحان عبد الكريم عبد الرحيم، لا لا لا اسمه عبد الرحيم، عبد الكريم، عبد الحميد، اسماء جميله سبحان الله. فيما تتحدثون تحدثوا بالمعروف يا رسول الله. قال وماذا قلتم؟ شوف الرسول عايز ايه؟ احد حالات اربعه، اما ان يقر بما قالوا، او ان يصحح خطا، او ان يضيف شيئا، او ان يلغي هذا الكلام. قال ابو بكر اما انا فقلت خير المعروف تعجيله. اللي عايز يعمل معروف ايه؟ يعجل بيه. يعني انت عايز تطلع 10 ميل لله، ما تقولش استنى لبكره، روح خبط على الارمله بتاعت النهارده ولا اليتيم وفرحه، خليه يعيدك بالليل، ما تطلعش يمكن ما ينفعش عليك الصبح، تاخد دعوه. خير المعروف ايه؟ تعجيله. وانت يا عمر انا قلت يا رسول الله خير المعروف تصغيره. يعني لما تعمل معروف ايه؟ تصغره، مش تقول تفضل تذل الواد لابن اخوك. عارف دلالة كان ابوك اعلى في المدرسة، عارف دلالة من 30 سنة ما كنتش بقيت رئيس نيابة دلوقتي، ولا كنت بقيت في استاذ في الجامعة ولا مهندس، لا ده كان ابوك عايز يطيعك وما يعلمكش حاجة، وكان يوديك عند خالك في البلد تفلح معه الارض، وماله يا ريت يا اخويا كان يفلح الارض، هو احنا بوظنا الا من ساعة ما سيبنا تفليح الارض. المهم يديني من على ابن ابدا، خير المعروف تصغيره. وانت يا عباس قال انا قلت خير المعروف ستره، مش فضحه، ستره. يعني عايز تعمل معروف ايه؟ تعمله وانساه. قال اسمع بقى الاستاذ بقى، المعروف فيه الثلاثة، ولكن لكن بغير مهمة جدا، أو لأن عايز أكمل لهم المعلومة، إنك إن عجلته هنأته، وإن صغرته عظمته، وإن سترته تممته. يا سلام يا رسول الله، المعروف ان عجلته هنأته، تفاجئ مراتك بحاجة حلوة، شوفت توعد فيها 20 سنة، هنعمل ان شاء الله وهنجيب وهنشتري وهنسافر. لا ما هو حق بلاش تعد وانت تعلم انك لن تفي، ولكن ليكن وعدك على قدر طاقتك، فاذا لم تستطع ان توفي يبقى انت ما وعدتش. تعال بقى ما معنى الحب في الله والبغض في الله، اتوحد الله. الحب في الله اولا ايه مقامه عند الله؟ من ضمن السبعة الذين سوف يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله، رجلان تحابا في الله اجتمع عليه تفرق عليه. المثال العمل ايه؟ بفضل الله نحن في المسجد، احنا جايين ليه النهارده؟ نجتمع في من؟ في الله. ونفترق على ايه؟ على ان نلتقي ان شاء الله مره اخرى ايضا في الله. لا يحبه الا ايه؟ الا لله. لا بينك يعني انت جارك اللي قاعد جنبك ده بياخد منه سجاره؟ زراعه؟ مصلحه؟ نسب ليس بينك وبينه الا الصله الالهيه، فابشروا بهذا الحب. طب علامته ايه؟ له خمس علامات. العلامه الاولى ان يكون اخوك في احد ثلاث منازل، يتفضل عن نفسك، يتعامل زي ابنك، يتعامل زي روحك، وليس هناك درجه رابعه، وبالتالي دي مش موجوده ولا موجوده ان شاء الله. انا اظن انها موجوده في الكثيرين يعني ان شاء الله. يعني اما ان تفضله على نفسك، يعني في جيبك 10 جنيه وجاء اخوك قال لك انا عايز 10 جنيه، انت محتاجها ولا هو يمكن في اشد الحاجة خدها؟ ليه؟ لان عمر بن الخطاب لما الرجل خطف عليه قال له امير المؤمنين احنا ذبحنا شاه وتركنا رأسها فكنا نرميها، فقلنا ان يعني رأس الشاب لما نروح لبيت عمر. قال لا لا لا لا لا ده انا يمكن اكلت امبارح ولا اول امبارح، روح لعبد الله بن مسعود يمكن ما اكلش. يروح لابن مسعود يقول له يا راجل ده بلال يمكن من 3 ايام ما اكلش. يروح لبلال يقول له يا راجل ده عمار بن ياسر. يروح لعمار يقول له يا راجل رحت فين؟ من ابن ام مكتوم يمكن ما اكلش. يروح لابن ام مكتوم يقول له يا راجل انت سبحان الله العظيم فينك وفين سبحان الله سلمان الفارسي الغلبان اللي مش لاقي ياكل؟ يروح لسلمان، سلمان يقول له يا راجل جاي انا وساب امير المؤمنين عمر. حب ولا مش حب؟ يبقى ده بيفضلوا على نفسه ولا فضلوا على نفسه؟ افضل منه في الحرب، في الحرب هيموت وخلاص عايز شربة مية. السيدة نسيبة ام عمارة بنت كعب رضي الله عنها جايب الجرة بتاعتها بتسقي الصحابي الجليل رافع ابن عبد الله الانصار. لا لا لا لا روافع اخوه اديله الاول. فراحت لروافع لا لا لا لا لا روح لاخويا فلان ده هو اللي مجروح قبله ويمكن عطشان اكتر. طافت على 5 من الصحابه، فالخامس قال لها على رافع، رجعت لرافع لقيته مات، لروافع لقيته مات، نمره 3 لقيته مات، لاربعه لقيته مات، الخامس قد خرجت الروح الى الله. عشان لما يموت شهيد عطشان يبعث فين؟ على حوض الكوثر. قال الحب في الله يصل الدرجه دي. وبعدين اما ان تنزله افضل من نفسك او زي روحك. نضرب مثل باخوك اللي ابن امك وابوك. انت راجل ربنا فتح عليك عندك ولادك بيستمتعوا بالمال، اخوك اقل منك دخله على قده، اولاده بيبص على اولاد عمهم عندهم لبس وعندهم كل يوم ياكلوا لحمه وفاكهه وعندهم بيت واسع وعندهم وعندهم وعندهم، انت ما تخليش اولاد اخوك. والله هناك أمثلة عملية من هذا المسجد، ولا أزكي على الله أحد، ناس أعرفهم في هذا المسجد بفضل الله عز وجل، الراجل غني جدا وأخوه فعلا فقير جدا، ودي مش مثل واحد كذا مثل بفضل الله، وأنا ببقى سعيد جدا بهذا، وده اللي بيطمئني وبيشرح صدري في الكلام. سبحان الله أن قبل ما يروح بيته من غير مراته ما تعرف، زي ما بيجيب 2 كيلو فاكهة لأولاده يجيب 2 كيلو فاكهة لأولاد أخوه يروحوا البيت قبل هو ما يروح البيت. هذه أمثلة عملية. هذا اللي ينزله منزلة الايه؟ منزلة النفس. أو تنزله منزلة الاب تصرف عليه وتاخد بالك منه وتبقى حنين عليه. أخوك المسلم ما دام عايز تحبه في الأول، أول علامة أن تنزله زي ابنك. ابنك بيعمل غلطة بيغيظك تقوم تضربه أو تهزقه. والولد نايم زعلان عنده 7-8 سنين مش فاهم أوي، بتدخل انت عليه في السرير وهو نايم تبص على وشه تلاقي وشه ايه؟ كله براءة. وهو نايم الولد كله براءة، وهو صاحي بارك الله زيه زي ابوه كله براءة. تبص على الولد تلاقي وشه بريء، يبقى نفسك تعمل ايه؟ نفسك تصحيه وتحضنه وتخليه يسامحك، صح ولا لا؟ يا ريت انا زعلته ليه بس؟ يعني ده اللي رجيم من الدنيا، ده اللي يستحمل اسمي، ده ولي العهد على ايه؟ على بعضه ماشي، ولي العهد وخلاص، وكل واحد شايف ابنه يا سلام مش ولي عهده بس، شايف ابنه احسن ولد واجمل ولد. وحتى سبحان الله لما ربنا يرزق الواحد بولد شكله يعني على قده كده دهين شويه ولا حاجه، فهو مش عايز يقول ايه اخوه مش عايز يكسفه. ايه شفت الواد مصطفى؟ شوف ما شاء الله ولا الواد ذكي؟ لا بص على ذكي ليه شكله على قده كده، بس دمه خفيف ابن الذين. هو مش عايز يقول شكله، يقول لك بس دمه خفيف. دي من فعلاوه المصريين يعني، بدل ما يقول له وحش يقول له ايه بس دمه خفيف يعني كده سبحان الله يعني. فالمهم انت تنزل شو الابن بتعمل فيه؟ عايز قبل ما يعني ما يصحش عليه الصبح هو زعلان منك. فمن الواجب اخوك المسلم تنزله هذه المنزله، لو تعرف انه زعل منك تروح مخبط عليه قبل ما تروح، فلان انت واخد على خاطرك مني؟ ها؟ سبحان الله. سيدنا ابو ذر داس على قدميه هو قاعد مش واخد باله بلال، فسيدنا ابو ذر رجله وجعته قد لابن السوداء. قال الرسول لقد طف الصاع يا ابا ذر. الكلام ده زاد عن الايه؟ عن حده. يا ابا ذر انك امرئ فيك جاهليه. يعني الكلام ده خطير لابا ذر غلط. مال ابن البيضاء على ابن السوداء فك الا بالتقوى والعمل الصالح. ابو ذر يعمل ايه؟ يضع خده على الارض يقول له يا بلال استحلفك بالله ان تطأ بقدمك على خدي، عشان يربي نفسه مع اخوه. تعرف ايه؟ انت بتروح بنصلحك بالعافيه، نهرب بالعافيه بالعافيه، وبعد ما نصلحه خلاص ونصطلح وخلص الموضوع. عارف اقول لاخوك بعد ما اصطلح وصلحناه يقول الشيخ جابني والله ما كنت جاي. يا ابن حبيب ما خلاص ده دليل ان الحب لله مش موجود. دي نمره واحد في علامه الحب في الله. نمره اثنين، النمره اثنين الصحابي كان يضع التمره في فم اخيه فيجد حلاوتها في فمه هو. اقسم بالله غير حامد انني اعرف اناسا فيهم هذه الصفات، يعيشون بيننا يستمتع ان يلاقي اخوه فرحان المسلم، ويلاقي اليتيم فرحان ان عمل فيه معروف، ويقضي المصلحه لفلان ويبقى فرحان قوي ويصنع المعروف لوجه الله. العلامه الثالثه من العلامات الخمس لمحبه الله عز وجل انه لا يذكر اخاه بسوء ابدا، وانما لقي من اخوه غلط يروح ويقعد جنبه لوحده يقول له فلان انا واخد على خاطر منك. ليه؟ يقول له انت عملت حاجه كذا. اخوه اما يوضح له القضيه يقول له والله فعلا دي غلطه مني وخلاص. تعالى لسيدنا محمد بن الحنفيه. مين محمد بن الحنفيه؟ ابن سيدنا علي ابنه اخو الحسن والحسين، بس امه ايه؟ من بني حنيفه، فسموه محمد بن ايه؟ الحنفيه، مع ان اسمه محمد ابن علي ابن ابي طالب. زعل هو والحسن فبعث له جواب، عارف قال له ايه؟ من محمد بن الحنفية إلى أخيه الحسن بن علي بن أبي طالب، أما بعد فأبي وأبوك لا تفضلني فيه ولا أفضلك فيه. خلاص؟ وأمك فاطمة بنت رسول الله، وأمي امرأة من بني حنيفة، فأين لي بأم لأفاضلك عن فاطمة؟ ماليش الشرف ده. خلاص؟ فإذا وصلتك رسالتي فاعلم أنك أفضل مني، فأت إلي لتصلحني لتكون صاحب الفضل لتدخل قبلي الجنة. والسلام. بلعلك لما أخي يقول لأخوه الكلام ده، أنت يقول ولد مش موقف، يبقى ده شيطان، يبقى ده ما ينفعش فيه المحبة الإلهية. المحبة الإلهية، ولذلك اللي بره الجامع، مش اللي بره الجامع اللي قاعدين يعني يسمعونا دلوقتي، ده اللي بعيد عن المسجد يلاقيك ايه؟ بتحضر اخوك ازيك بتحضر حضن ايه؟ ويقول لك يا سلام الحضن ده ايه؟ بيشرح صدري ويحضره ازيك الحمد لله على سلامة وعامل ايه؟ لك يا اخي اللي يغيظ انهم بيحبوا بعض. وفي احداث 65 حكيت لك حكاية. اثنين اخوة في الله اتربوا مع بعض وحفظوا القرآن مع بعض، وكل ما يمسكوا مجموعة لازم يتمسكوا مع بعض. فالراجل قاعد يحاكمهم عارفهم الاثنين. قال له شيخ فلان؟ قال له نعم. قال له انت حافظ القران كله؟ قال له الحمد لله. قال له 15 سنه. فبص اليمين جنبه اخوه في الله ده. قال له انت برضه زيه 15 سنه وشوف الحلقه معاك. فالاثنين بصين الحال مع بعض. راح حاضرين بعض. الصحبه يا اخي الصحبه. قالوا يبقى ايه؟ في الوزراء هم الراجل اللي بيحاكمهم اتغاظ. قالوا طب ايه رايك انت بقى؟ براءه. أو الله ولا حدا. فعشان يدفع واحد يصرف على بيت التاني. فشوف الاخوه في الله تعمل ايه؟ شوف ثمره الاخوه في الله. الاحداث مش بعيده، اوعى تفكر ان الاحداث بعيد. شوف الراجل بيغيظه ها؟ ها؟ زي ما قلت لك قبل كده الراجل بيقول له يا شيخ فلان في السن الحرب 66 بيقول له شيخ فلان؟ قال له نعم. نعم. قال له ادعي لي. قال له ربنا يديك على قد نيتك. قال له اخر بيتك هتديني في داهيه. قال له انت عارف ان نيتك لا سمح الله؟ طبعا. ولا تعرف انه في لحن القول. هدى الله الجميع الى مرضاته عز وجل. وهدانا بهديه وجعلنا جميعا في مصر وفي غير مصر اخوه متحابين في الله. ونزع الحقد والغل والحسد والضغينة من قلوبنا. فعلامه محبه الله ان لسانك ما يطوعكش انك تذكر اخوك بسوء. ما ينفعش لسانك ما ينفعش. وانما ان رايت عليه حاجه غلط بينك وبينه. ولا فلان كذا. لا خلاص يا اخي بارك الله فيك. انتهى الموضوع. انتهى الموضوع. هي دي العلامه التي تليها انك يوحشك اخوك في الله وتشعر كما قال الرافعي رحمه الله عليه اذا مات او غاب لا تشعر ان احدا غاب عنك ولكن تشعر ان بعضك يحن الى كلك او ان كلك يحن الى بعضك. المحبه في الله ازاي يعني؟ يعني عمر لما يقابل ابو بكر في الفجر صلاه الصبح كان معاه امتى اخر مره؟ في العشاء. يحتضنه يحضنه. وكان عمر طويل قوي وكان ابو بكر قصير فكان لابد ان عمر ينحني على ابي بكر ويروح يطبطب عليه ويحضنه يقول لي يا رسولها من ليله يا ابا بكر. سلام. المحبه حب لله. ها؟ ولذلك ابو المؤمنين قعد صلى العصر صلى الصبح وقال عمل ايه؟ انا عايز كل واحد يقول امنيته. تعالى نسالكم السؤال ده بقى هتزعلوني قوي لو كل واحد يقول امنيته. بعد امنيتي شقه. طب امنيتي عربيه. امنيتي لا يدخل الطب. امنيتي لا اسمع بقى امنيه الصحابه. قال واحد انا يا امير المؤمنين اتمنى جبلا كجبل احد من الذهب انفقه في سبيل الله تعالى. فالحب في الله له دلالات وعلامات ذكرنا منها ما ذكرنا ثم نكمل ونقول انك اذا احببت اخاك في الله فلا يستطيع لسانك ان يذكره بسوء. بدليل لو انك تحب زوجتك وهي مريحاك عمرك ما الشيطان يشجعك انك تروح تشتكيها لصاحبك في الشغل او لوالدتك او لاخوك او لوالدك. وهكذا الزوجه ان احبت زوجها في الله في نقطه. لو ان زوجاتنا وعايز اوصي وصيه مهمه برضه هوصي الازواج وصيه برضه مساله المحبه في الله مهمه ان هي تحاول ان يكون الامر بتاع الزوج طالما هو من الكتاب والسنه يبقى هي بتدور على رضا الله لرضا الزوج او بتدور على رضا الله من داخل رضا الزوج. زي ما الام لما كانت تجوز بنتها تمسكها من ايدها في ليله الجواز تقول لها ايه على جوزها هذا جنتك او نارك ان اطعتوك في الجنه ان طلعت عينك في النار. والزوج ايضا حتى وان كانت زوجته سيئه في الملكه اخلاقياتها مش لابد او تعبان طلع عليه ان عصت الله فيه فيجب هو ان يطيع الله فيها. يعني هو لما تعصي الله فيه وتقرفه وتطلع عليه يقول لها شرق غرب بحر اسفلي شمال جنوب يمين شمال، طالما انك كده وحاول يصلحها هو يطيع الله فيها ويقرب من الله ربنا يهديه مراته. العلامة الخامسة من علامات محبتك لأخيك في الله عز وجل أن إن رأيته غافلا ذكرته وإن رأيته ذاكرا أعنته. لقيته بعيد عن الذكر والعلم والدين والتخذ بإيده تعالى فرح فيه انت فين ما تجيش الدروس دي؟ ما بتشوفكش صلاة الصبح ليه؟ فين صلاة العشاء بتروح فين؟ وهكذا. وإن رأيته ذاكرا بيصلي كويس وبياخد بس كله لا أنا شايفك إن أنت مقصر في قراءة القرآن بتخلص كل الختمة كل قد إيه كده؟ يقول لك كل 20 يوم؟ لا يا راجل خليها كل 15 كل 15 يقول لا يا راجل خلي ثلاث أجزاء في اليوم يخلص يا راجل خليهم كل جمعة. يبقى إذا هكذا أنت تعينه على طاعة الله. وهكذا الزوجة اسمع إلى كلام رسول الله في رماء في مرأة الترمذي رحم الله رجلا أيقظ زوجته لصلاة الفجر فلم تستيقظ، وفي رواية ثانية لصلاة الليل عايز الساعة 3:30 كده الساعة 3 يقومها، ده بس إذا كانت هي نامت بدري مش استنت لما الإرسال انتهى، وإذا الإرسال انتهى فالصبح انتهى يا لالي بتاعك تقول صحيح قولي اسكت بس يا ابو ربيع يا ست قولي صليني كركتين يا اخوانا تعبانه روح جايب شويه ميه ساعه من الثلاجه ورشرشها بس بحنان اشتفت على الخرطوم وتقول للشيخ قال تشرق لله ولازم تكون عامل لها مقدمات ما تكونش مراتك قديمك متجوزها من 20 سنة ما صليتش ركعة وعايز تقومها الا بعد الساعة 3 تقوم تنضحك في الدق الحق راجل اتجنن ملناش ورا الشيخ عمر الراجل عايز يغرقنا انا نايم على بالك انت وتغرق انت وهي لا تعمل انت مقدمات يعني وقدموا لانفسكم تعمل مقدمة زي انا معايا المقدمة للموضوع كده انت تعمل مقدمة بينك وبين مراتك يعني يخش على الموضوع سنة كده وهكذا ايضا ورحم الله زوجة ايقظ زوجها لطلاة الفجر صلاة الليل فلم يستيقظ. هنا المشكلة اصعب شوية لو الست ملتزمة منقبة ومخمرة وتعرف ربنا والراجل بعيد عن الخط من هو ما يصليش لا الظهر ولا العصر هتصحيه يصلي الليل وتزيد على وشه مسحة ما ينفعش. هذه دلائل محبة الله عز وجل أن يعين بعضنا بعضا على ذكر الله عز وجل. طب يعني إيه البغض في الله؟ طب في حب في الله؟ في إيه؟ البغض في الله يعني أكره ناس؟ لا، المؤمن لا يكره أحدا ولكن يكره أعمال العصاة. يكره أعمال الإيه؟ العصاة. أخوك وابتلي بشرب الخمر مثلا فأنت بتنصحه أو البيرة لا فلان ده حرام يا اخويا اللي بتعمله ده حرام عليك انت غضب بينك تعيش لما تتوب فلست رابي الشكل ده وجدت انه لا يسمع النصيحة تعتزله بس تعرفه انك معتزل ليه لانه لا يسمع كلام الله ولا كلام رسوله فعندئذ انت لا تسمع لا يسمع الكلام فانت تهجره وتعلمه انك تهجره لمعصيته لله فانت لا تكرهه ولكن ايه تكره فعله ويجب عليك الا تفضحه. مش كده عارف فلان ده اللي عامل صالح بيشرب خمر عارف فلان اللي بيعمل كده بياكل ربا عارف فلان اللي بيعمل كده لا لا لا لا لا وانما عليك ان تكون ستيرا تستره لكي يسترك الله يوم القيامه. طب في استثناء جه واحد قال لك يا فلان عارف فلان انت لقيت انك تعرف صاحبك اخوك عارف كويس عايز جاي يتجوز بنتي ينفع يقول له انت بتاخد النصيحة؟ ما ينفعش. ليه؟ ده بيشرب خمر. هنا بقى يباح لك في الاسلام ان تغتابه لكي تنصح الغير منه. يعني في امر التزويج تقول خلي بالك ده بيشرب خمر، خلي بالك ده بيشرب زور، ده كثير الحلف، تقول بما يرضي الله. سيدنا ابو ريحة الخفعان الله يرضى عليه انصاري، كان الرسول اخى بينه وبين بلال، فابو ريحة راح يتجوز من قبيلة الاسد في اليمن. انا عايز اتجوز بنتكم، قال احنا ما نعرفكش. قال ده انا صحابة من صحابة رسول الله، انا ما نعرفكش. رجع بقى واخد بلال معاه، تعالى بلال زكيني، عارف التزكية؟ عايز تبعوده مثلا في النادي، مثلا نادي مثلا لا قدر الله مثلا نادي الجزيرة مثلا، نعم انا مش عارف اياك حد دلوقتي ولا انت بيش منها، مش انا اقول لك ايه، انت لما تروح تبعوده في نادي الجزيرة مش مسألة العشرين الف جنيه اللي هتدفعها وجوية، لا، لازم اتنين من الاعضاء يزكوك. يعني ايه يعني ايه؟ يعني لو مراتك منقبة ما تنفعش، لو انت من بتوع الدين ما ينفعش، لو انت ماشي ورا الشيخ عمر ما ينفعش، يبقى اذا فينا وعلينا التزكية تنفع. يعني لا يقبلون الشفاعة الا لمن ارتبط. فقال له بلال تعالى زكيني. راح بلال قال له حاضر قوي، السلام عليكم. عليكم السلام. انا بلال بن رباح مؤذن رسول الله. وده الاتيكيت الاسلامي، لما تقابل اخوك المسلم عرفه بنفسك، قول له انا فلان الفلاني، ويقول لك انا فلان الفلاني. مش اول ما تقابل واحد قابلك مره من 20 سنه في الحج، حذر فذر امين عمرو بن الاسلام ده كويس ان لو عرف ابنه الراجل من كتر الهموم نسي. فانت ايه؟ انت بيسلم عليك سلام حار، فانت محرم منه. الحقيقه فانت محرم بقى، انت ايه مصيبه؟ شكلك بقى مش غم عليا، شفت كده؟ ايه ده يا راجل برضه؟ مش فاكر نامه ده؟ الله يلحق، خلاص اريحك. اول السلام عليك فلان الفلاني، اول ما قال خلاص قربت له المساله. حتى في الدين الاسلامي لما تدخل بيتك ما تفزعش مراتك. خبط على الباب. يا خبط على مراتي يا اخ، خبط على مراتك. مش تروح دارس البتاع المفتاح في داخل في وسط البيت، تلاقيها في المطبخ مخبيها عليها. انا مين؟ انا مين؟ الراجل بقى يقتل ولا لا؟ ليس هذا من الاسلام، ده ترويع للمؤمنين. ما تروعش ولا تروع مراتك. انا عارف ان واحد دلوقتي خزنها ده بيقول لك انا حلو، انا تحت عنوان الضحك نعملها رعب. لا، من روع مسلما روعه الله يوم القيامه. اوعى تروع مسلم. لكن نعيمان رضي الله عنه ده كان صحابي يحب الضحك، وكان الرسول يضحك لضحكه. الرسول كان يسمع له، مش يعني يقول نكت مش كوميديان، لا. فنعيمان كان معاه واحد من الصحابه ورايحين في رحله مع ابي بكر، والراجل ده شريك ابي بكر في التجاره. فنعيمان راح بيقول صاحب ابي بكر ده، قال له عبد الله، عبد الله الانصار، قال له عبد الله نعم، قال له اذبح لنا هذه الشاة. قال لا، يجب ان استاذن ابا بكر، انا جوعان لابد من جوع غدا. قال له حتى استاذن ابا بكر، انا شريكه لازم استاذن. قال طيب ليه؟ قافله جايه قبيله كده. راح داخل عليهم نعيمان، السلام عليكم. وعليكم السلام. قال انا هجيب لكم دلوقتي واحد عبد هبيعه لكم ب 100 دينار بس. هو بقى عبد يجيد الكلام والكذب، يقول انا حر وانا صحابي وانا صاحب محمد، الكلام لا تصدقوه. هو بيعمل بدوشه كده. راح واخده قال له تعالى عايزك في مشوار. راح داخل على الايه؟ هذا هو العبد. التاني مش فاهم الموضوع. عبد السيد عبد الله، عبد مين؟ ما كلنا عباد لله. قال وهذه دنانير. ايه الموضوع؟ اسكت ايها العبد اللكع، نحن عرفنا اخلاقك، عارفينك وحابسينك، هتقعد تقول لي انا صحابي وانا حر. الراجل عنده ايه حاله؟ مين يسمعك؟ ولا كان زمان بتاع شخصيه ولا عائليه ولا حتى الرقم القومي. يعمل ايه؟ يعمل ايه؟ جاء ابو بكر فسمع صراخ صديقه، ابا وحدك ايه الكلام؟ ألا أبا بكر هذا عبد باعه لنا نعيمان ويدعي أنه قال والله هذا حر. إيه نعيمان الحكاية؟ قال له راودته أن نفسه أن يذبح لنا شاء أن لم يجأ أبو بكر. فبقى تعمل له إيه سبحان الله؟ فدفع أبو بكر المال للناس وعاد يقص القضية على رسول الله، فظل الرسول والصحابة يضحكون منها سنة كاملة. سبحان الله، يعني الصحابة كانوا اشتكابيين ولا حاجة، أبدا كانوا بسامين وكانوا سبحان الله. احنا لا إله إلا الله، كان سيدنا الحبيب الست العزيزة جات له أدعو الله أن أكون رفيقتك في الجنة، تعكز على عصا كده 100 سنة. قال العجائز لن يدخلون الجنة. قالت يا خاطر أبيض، هيبقى عجز في الدنيا وعجز في الآخرة. فبكت لما رسول الله ترك كده، قال لا لا، ألم تقرأي قول الله عز وجل عرضا أترابا؟ يعني سنين 33 سنة مفيش عجوزة في الجنة، ما تخافيش أنت وأنت هتبعدي لما كامل زمان كده، لا أنت ترجع شباب 33 سنة. سبحان الله، وهكذا كان بساما صلى الله عليه وسلم. فمسألة البغضة في الله أن تبغض الأعمال، فسيدنا إلا في حالات معينة. أن سيدنا بلال بيعرف أنا بلال مربح مؤلف رسول الله، وهذا أخي في الإسلام أبو رويحة الخطعمي، رجل سوء في خلقه سيء في طبعه، إن أردتم تزوجوه وإن أردتم فرشدوه. أخذ ربيع ده سيدنا بلال غرق المسألة. ده كلام أجيب أخذ معاه تشهد معاه تشهد ضدي، ده الناس كان عليه. قال ونحن قبلناه من اجلك يا مؤذن رسول الله. واحد يسال سؤال، احنا بلال ما كان يقول له؟ لا، بلال لو قال له قبل ما يروح ده انا اقول لك حاجه، انا اقول له بالظبط، يقول له طب خليك انت واخد واحد يقول له انت كلام حلو، صح ولا لا؟ سبحان الله. ابو هريره وبلال ذهب ليتزوج من قبيله في حضرموت، ما يعرفوش. قال له والله كنا ضلالا فهدانا الله، وكنا كفارا فاعتقنا الله من النار، وكنا في جاهلية فمن الله علينا بالإسلام. أتزوجونا من بناتكم؟ قالوا رضينا. خلاص، فسيدنا بلال يقول لأبو هريرة، أبو هريرة كان يجيد الكلام، يا أبو هريرة كلهما إننا من صحابة رسول الله، إن زوجوا في الكلام برضو فيهم برضو معلومة. قال اسكت يا بلال، زوجنا الصدق والإسلام، خلاص بقى خلاص. سبحان الله، ولذلك شوف الصحابي اللي قاعد غلبان قدام الرسول صلى الله عليه وسلم، اسأله قول له سيدنا جلوزين الله يرضى عليه، غلبان معاك قلبان يدوب يستر جسمه، يا جلابيب. نعم يا رسول الله. ألا تتزوج؟ اسكت جلابيب. تاني يوم، يا جلابيب. نعم يا رسول الله. ألا تتزوج؟ من أين يا رسول الله؟ ثالث يوم، يا جلابيب. سيدنا جلابيب قال والله لو سألني لأقولن لو زوجني. أنا يعني هو بيسأل ليه؟ الصحابة كان لهم دلال على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا جلابيب قال له زوجني. سبحان الله، قال له اذهب الى بني فلان وقل لهم ان الرسول يقول لكم زوجوني ابنتكم. ده بالامر ده. طب تعالى كده نبعثك لواحد، ها الشيخ عمر قال جوزني بنتك. لا انت يا شيخ عمر بنت بيتكم. المهم يعني، المهم فرجع سيدنا جلابيب زعلان. ايه جلابيب رفضت ولا ايه؟ قال احرجوني بادبهم. ازاي؟ قال والله لا نرد رسول الله الا بما امر به رسول الله، والله ما انت راجع الا بيها. اولم يا جلابيب منين يا رسول؟ اولم منين؟ قال يا فلان اولم راح كل اللي عنده شويه حاجات اهو عامل وليمه. يعني جلابيب اتجوز من هنا مراته، ثالث يوم توفاها الله. راح يقول لك ايه يعني كعب ناشف ولا ده قدر الله؟ يعني سواء اتجوزت ما اتجوزتش كان هتموت في اليوم ده. فسيدنا جلوس كده في غزوة الاحزاب بتاع الجمعة بتاع الاثنين اللي فات، قال سوف نهزم الاحزاب. ده رسول بيقول وتقع الشيماء بنت الحضرمي في الاسر. العلاء بن الحضرمي كان من اغنى اغنياء العرب، كان في خمسه من اغنى ابناء العرب، منهم العباس بن عبد المطلب، كان ابو لهب، كان الوليد بن المغيره، كان العلاء بن الحضرمي، دول اغنى اللي هو الايه؟ بيقول عليهم الايه؟ المليارديرات العرب اللي عندهم الاف الملايين. يعني سيدنا العباس عم الرسول كان عنده 40,000 عبد، وكانت اموال الربا، الربا نفس الارباح بتاعه الفوائد بتاعته كل يوم الصبح تدر عليه 40,000 دينار فوائد خسائر، يعني هي فوائد يعني بيسموها فوائد. فسبحان الله، يعني لذلك الرسول قال اول ربا اضعف ربا العباس بن عبد الله، اول ربا يتلغي ربا عمي، مش نبتدي الاول نبتدي بعمه الاول صلى الله عليه وسلم. وتقع الشيماء بنت الحضرمي في الاسر، فجلابيب قاعد قال له اجعلها لي يا رسول الله. يعني انت مش لازم رأس تاخذ الا بنت اغنى واحد؟ قال له هي لك يا جلابيب. المعركه تمام، وتقع الشيماء بنت الحضرمي في الاسر، وهو قاعدين يغروها اسره، فايه خدها من ضمن مين الاسره؟ جلابيب الغلبان اللي حاسس عنده حلال. فالصحابه اللي بيجي يربطوه بقى، ايوه يا جلابيب هيجي لك العلاء بن الحضرمي دلوقتي وتطلب منه اي مبلغ. جاء العلاء بن الحضرمي يا محمد؟ قال نعم. قال ابنه الشيماء وقعت في الاسر واريد ان ادفع ديتها، الفدية بتاعتها. قال له سل جلابيبا، الامر في جلابيب مش في جلابيب. يا سلام يا رسول الله، في من البهجه كم تريد يا رجل؟ ما يعرفوش. قال له اريد 1000 دينار. الصحابه قاعدين بقى، يا جلابيب اغنى واحد في العالم، زي مثلا يعني لو قال دلوقتي واحد من الراجل اللي هو مثلا اي واحد من المليارديرات بتاع العالم النهارده، قال لك اصرف 50 جنيه. قول له معايا 20 مليون. لا قدر الله، نعم بالله انت تعصى الله يعني لا تسعده انسانا، ولست ارى السعادة جمع مال ولكن التقي هو السعيد. يعني انت مبسوط دلوقتي حد يديك حاجة؟ حط ايدك في جيبك ما تخطاش عنك، يعني مش هتلاقي حاجة. الستر نعمة، اللهم بما نعمة، نعمة الستر تلك لا تساويها نعمة. سبحان الله. فلا يا جلالتين ده الراجل يقول لك ايه؟ قال وهل هناك اكثر من الالف؟ خلاص ما في حاجة في الالف. ترى عيني في حسابات الدنيا هم ما يبقوش، لكن في حسابات الآخرة فدفعوا الألف. يلا بنتي بقى، قالت لا لقد أحببت الإسلام ورسول الله وقد أسلمت، مينفعش وأريد أن أتزوج هذا الرجل، هذا الشاب ده المؤسس ده الغلبان ده التقي التقي ده سبحان الله، زوجها ممن يتقي الله إن أحبها أكرمها وإن أبغضها فليظنها. أيها الإخوة الكرام، الحب في الله مشاعر جياشة وعواطف، يعني انا لا اطيق يعني لحظات الوداع ولا فراقي عن احبتي في الله الذين احبهم في الله عز وجل. ويعلم الله عز وجل انكم اذا كنتم يعني في حالة من يعني مش الزعل وانما شيء من الاسى البسيط في فراقكم، فانا في غاية الاسى والالم ان افارقكم بجسدي فقط والله، ولكن قلبي ان شاء الله مع الله عز وجل اولا، ثم معكم ادعو لكم بظهر الغيب واذكركم في كل حل وفي الحال، وادعو الله لكم ولي بالتثبيت وبالثبات وبالتوفيق وبالستر وبالعافيه في الدين والدنيا والاخره. وبحسن الختام، انني لا املك الا ان اعبر ان اقول انني احبكم في الله عز وجل، واسال الله عز وجل ان يجمعني واياكم في مستقر رحمته، واوصيكم نفسي في هذا اخر يعني الدرس بتقوى الله سبحانه وتعالى، واوصيكم بنفسي بان نستمسك بالذي هو خير، وان نستمسك بكتاب ربنا وسنه حبيبنا صلى الله عليه وسلم، وان قتلنا وان حرقنا فلا نغفل ابدا عن قولنا لا اله الا الله وعن نصرنا لدين الله عز وجل. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.